الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، نبدأ الليلة بعون الله تعالى وتوفيقه مع الدرس الثاني من شرح دليل الطالب. تكلمت في المرة السابقة عن تعريف الطهارة، وذكرت أن الماتن رحمه الله عرفها بقوله رفع الحدث وزوال الخبث. تكلمت عن أن الأولى أن يقال ارتفاع الحدث بدلا من رفع الحدث ليحصل المطابقة بين المفسر والمفسر. المفسر هي الطهارة، المفسر هو الارتفاع. يتضح معنى قولنا ليكون هناك مطابقة بين المفسر والمفسر، اننا لو كنا نعرف التطهير لقلنا انه رفع. التطهير هو عملية الرفع فعل المكلف، الا اننا لا نعرف التطهير وانما نعرف الطهارة. فالطهارة هي ارتفاع. اذا قول الماتن رحمه الله الطهارة هي رفع، هذا تعريف للتطهير وليس للطهارة، وانما الطهارة هي ارتفاع. فتعريفنا للطهارة بانها ارتفاع يحدث به مطابقة بين المفسر وهي الطهارة والمفسر وهو الارتفاع. تكلمنا ايضا عن وقفة اخرى مع تعريف الشيخ مرعي، وقلنا انه غير جامع، لان الشيخ مرعي ترك ذكر انواع من الطهارة لم ينص عليها في التعريف، يعني تعريف غير جامع. هناك بعض افراد المحدود لم يدخل في الحد. مثلا الطهارة مما هو في معنى الحدث، زي تغسيل الميت، هذا ليس عن حدث. الوضوء والغسل المستحبين للتجديد، هذا ايضا لا عن حدث. ايضا لم يذكر الماتن او لم يدخل في حده تعريف الطهارة الحكمية، سواء كان بدلا عن الوضوء والغسل كالتيمم او كانت استجمارا، هذه ايضا لم يذكرها، هي طهارة حكمية. يبقى الشيخ لم يذكر بعض انواع الطهارة التي ليست عن حدث، وهي ما كان في معنى الحدث، وايضا لم يذكر الطهارة الحكمية. ذكرنا ان التعريف الجامع المانع هو ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال النجس او ارتفاع حكم ذلك. نبدأ بإذن الله تعالى ونطلب من الله عز وجل العون والتوفيق والسداد والقبول. نبدأ في الكلام على أقسام المياه. الشيخ مرعي ذكر أن أقسام المياه ثلاثة، أحدها طهور وتكلم عنه ثم قال، والثاني طاهر وتكلم عنه ثم قال، الثالث نجس. فذكر أن أقسام الماء ثلاثة، طهور وطاهر ونجس. نتكلم عن هذا التقسيم ببعض المسائل. أولا الحنابلة لهم طرق في تقسيم الماء. الشيخ مرعي تكلم عن أن قسمة الماء قسمة ثلاثية، المرداو في الانصاف يقول ان للاصحاب في تقسيم الماء اربع طرق. طريقة جمهور الحنابلة وهي ان الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام، وهي الطريقة اللي ذكرها الشيخ مرعي، هي طريقة جمهور الاصحاب، ان الماء طهور وطاهر ونجس. الطريق الثاني هو يشبه هذا الطريق الاول، انه ينقسم الى قسمين، طاهر ونجس، ولكن الطاهر قسمان، طاهر طهور وطاهر غير طهور. دي الطريقة اللي يسير عليها الخرقي، وهي قريبة من النوع الأول. الطريق الثالث وهي الطريق اللي هو يعني أهم الطرق، أن الماء ينقسم إلى قسمة ثنائية، إما طاهر وهو أيضا طهور، وإما نجس. وهذه الطريقة اللي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. في طريق أيضا رابع أنه هو غير هام، يعني أنه هو أربعة أقسام: طهور وطاهر ونجس ومشكوك فيه. مشكوك فيه لأنه إذا اشتبه بغيره. دي طريقة ابن رزين. الشاهد أن الحنابلة، أن الشيخ مرعي ذكر هي طريقة، الطريقة اللي ذكرها طريقة جمهور الأصحاب، أن الماء ينقسم إلى قسمين، إلى ثلاثة أقسام. وهناك طريق آخر أن الماء ينقسم إلى قسمين: طاهر طهور ونجس. هيجي المسألة الأولى أشرنا فيها إلى طرق الحنابلة في تقسيم الماء. المسألة الثانية نتكلم على الفرق بين الطهور والطاهر. ظاهر المذهب التفرقة بين الطهور، الطهور على وزن فعول، يفرقون بين الطهور والطاهر، والطاهر على وزن فاعل. الطريقة المشهورة في المذهب يفرقون بين الطهور بأنه متعد والطاهر لازم. وهذه الطريقة التفريق بين التعد واللزوم اللغوي، بينهما بالتعد واللزوم اللغوي، هي طريقة اللي انتصر ليها ابن قدامة في المغني. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذا التفريق ورده من ناحية اللغة، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية بناء على ظاهر المذهب فرق بين الطهور والطاهر من ناحية اللزوم والتعدي المعنوي، أو يقولون عليها أنه الحكمي أو الفقهي، ويأتي الكلام إن شاء الله. إذن ظاهر المذهب التفرقة بين الطهور والطاهر من ناحية التعدي واللزوم النحوي. شيخ الإسلام ابن تيمية فرق بينهم من ناحية التعدي واللزوم المعنوي أو الحكمي أو الفقهي، وهذا بناء على ظهر المذهب. إلا أن حقيقة مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يفرق بينهما، طريقته كطريقة الأحناف بعدم التفريق بين الطهور والطاهر، لا من ناحية اللزوم النحوي أو اللغوي، ولا من ناحية التعدي واللزوم الفقهي. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول اختلف العلماء في الطهور، هل هو بمعنى الطاهر أم لا؟ كثير من أصحاب مالك وأحمد والشافعي الجمهور يقولون أن الطهور متعد والطاهر لازم، ولكن أصحاب أبي حنيفة يقولون أن الطاهر هو الطهور، لا يفرقون بينهما. يقول أن فصل الخطاب في هذه المسألة أن صيغة اللزوم والتعدي لفظ مجمل يرد باللزوم والتعدي النحوي من ناحية اللفظ يعني، ويرد به التعدي واللزوم واللزوم الفقهي اللي هو الحكم أو المعنوي. الشيخ الإسلام ابن تيمية يرد التفريق بين الطهور والطاهر من ناحية اللزوم النحوي. ايه معنى التعدي واللزوم من اللغوي او النحوي؟ اللازم طبعا معروف ان اللازم الافعال مقسومة، اما ان تكون افعال لازمة او متعدية. اللازم يكتفي بالفاعل ولا يحتاج لمفعول، مثلا قوله تعالى ويوم تقوم الساعة، يقسم المجرمون. تقوم الساعة، تقوم أيضا ده فعل إيه؟ فعل لازم، يقسم فعل لازم، يعني لم يحتاج إلى مفعول. ومنها ما هو متعد، المتعدي لا يكتفي بالفعل لكن يحتاج لمفعول أو أكثر. مثلا إذا قلنا تبني الدول مجدها بالعلم، الدول الفاعل، مجدها مفعول به. إذن المتعدي يحتاج لمفعول به واللازم لا يحتاج إلى مفعول به ويكتفي بالفعل. هذا هو التفريق النحوي بين التعد واللزوم أو بين الطاهر والطهور من ناحية اللغة. هذا التفريق بينهما من ناحية اللغة رده إيه؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكنه أثبت بينهم فرق آخر من ناحية التعدي واللزوم الفقهي. معناه إيه؟ وهذا الكلام هام. معناه التعدي في الفقه، احنا عرفنا التعدي في النحو، التعدي في الفقه يراد به أن الماء الذي يتطهر به في رفع الحدث بخلاف ما كان كالأدهان والألبان. يعني لفظ طاهر أعم من لفظ طهور، كل طهور طاهر وليس كل طاهر طهور. التعدي يعني طاهر في نفسه يتعدى تطهيره إلى غير مطهر لغيره، طاهر في نفسه مطهر لغيره. أما اللازم فهو طاهر في نفسه، زي مثلا الأدهان الألبان، هذه الأشياء طاهرة غير مطهرة، طاهرة في نفسها غير مطهرة لغيرها. أما الماء والتراب طاهر في نفسه مطهر لغيره. إذن الطاهر في نفسه المطهر لغيره هذا يسمونه طهور، يسمونه متعدي حكميا أو معنويا أو فقهيا. أما إذا كان طاهر في نفسه ولكنه لا يطهر غيره هذا يسمونه لازم فقهي أو لازم حكمي أو لازم معنوي. هذا هو التفريق الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بناء على ظاهر المذهب بين الطهور والطاهر. بعض الناس قالوا أنه لا فائدة في النزاع في المسألة، القاضي أبو يعلى قال لا بل له فائدة، فائدته أنه عند الحنابلة لا تجوز إزالة النجاسة بغير الماء لأنه هو المختص بالتطهير، وعند الأحناف تجوز بغيره. شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر هذا الفرق ذكره من كلام القاضي أبي يعلى، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يرى هذا التفريق، فهو يذكره بناء على ظاهر المذهب. ابن تيمية اختار رواية أخرى في المذهب موافقة للأحناف، لقال عنه ابن مفلح في الفروع قال لا يجوز إزالة النجاسة إلا بماء طهور، وقيل مباح وقيل أو طاهر، لا يجوز إزالة النجاسة إلا بماء طهور وقيل مباح وقيل أو طاهر. وعنه عن أحمد هذا والشاهد بكل مائع طاهر. يبقى الرواية الأخرى عن أحمد أنه يجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل كخل. هذه الرواية اختارها ابن عقيل وابن تيمية، وهذا وفاق للأحناف. يبقى شيخ ابن تيمية مذهبه أنه يجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر، ولكنه لما ذكر التفريق بين الطاهر والمتعدي من ناحية اللغة رده، وقال بناء على ظاهر المذهب أن التفريق بينهما تفريق فقهي، فالطهور متعدي يعني مطهر لغيره، الطاهر لازم يعني طاهر في نفسه غير مطهر لإيه؟ لغيره. هل يجوز أول فائدة في النزاع، هل يجوز إزالة النجاسة بغير الماء؟ بناء على ظاهر المذهب لا يجوز، وهذا هو الفرق بين الطهور والطاهر. هذا ايه اول فائدة في التفريق من ناحية التفريق الحكمي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، نتبه القاضي ابي يعلى، ولكنه ايه ظاهر حقيقة مذهبه انه ايه لا يقول هذا القول. ابو العباس جد ابن تيمية يقول له فائدة اخرى اللي هو التفريق بينهم من ناحية التفريق الحكمي، وهي ان الماء يدفع النجاسة عن نفسه بكونه مطهرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء، يجي يدفع النجاسة عن نفسه، وغير الماء لا يدفع النجاسة فليس بطهور. لكن عند الأحناف الجميع سواء، الماء وغيره من المائعات يدفع النجاسة عن نفسه وهو طهور. إذن هذا هو الفرق الثاني اللي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية المترتب على التفريق بين الطهور والطاهر من ناحية التعدي واللزوم الفقهي. هذا الفرق الثاني اللي ذكره يبقى الفرق الأول أن الماء لا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء، الفرق الثاني أن الماء يدفع النجاسة عن غيره بخلاف غيره من المائعات. شيخ الإسلام ابن تيمية كما رد حقيقة مذهبه رد التفريق الأول، أيضا هو من حقيقة مذهبه أنه يرد التفريق الايه الثاني، فيقول أن في فتاوى دفع المائعات للنجاسة عن نفسها كدفع الماء لا يختص بالماء، يعني دفع المائعات للنجاسة لا يختص بالماء، فعنده بعض المائعات هي أشد في دفع النجاسة عن ايه عن نفسها أشد من الايه من الماء. إذن تحصل مما سبق أن ابن تيمية موافق للأحناف ولا يرى فرقا بين الطهور والطاهر لا من جهة اللزوم والتعدي المعنوية ولا من جهة اللزوم والتعدي النحوية، ولكن هو لما ذكر هذه المسألة وتكلم فيها رد الفرق اللي ذكره ابن قدامة من أن التفريق بينهما تفريق من ناحية التعدي واللزوم النحوي، قال لا، على ظاهر المذهب التعدي واللزوم ليس معنويا، أقصد ليس إيه التعدي واللزوم من ناحية الفقه وليس من ناحية اللغة، وذكر بعض الفروق المترتبة على هذا التفريق بناء على ظاهر الإيه المذهب. إذن هذه هي المسألة الثانية اللي تكلمنا فيها، تكلمنا عن أقسام الماء، ذكرنا أن الشيخ مارعي يقسمه إلى ثلاثة أقسام، تكلمنا عن طرق الحنابلة في تقسيم الماء اللي لهم أربع طرق أو الطرق يعني إيه اللي إحنا يعني محل شاهد من الكلام، الطريقة اللي ذكرها الشيخ مارعي ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس. طريقة ابن تيمية ان هو طاهر او طهور ونجس قسمين. ذكرنا في المسألة الثانية الفرق بين الطهور والطاهر. المسألة الثالثة وهي عمدة هذا الباب، ايه هو الراجح من الاقوال في تقسيم الماء؟ مسألة هامة جدا نحاول ننتبه ليها. هل الراجح في قسمة الماء أنه قسمة ثنائية أم قسمة ثلاثية؟ الاصطلاح ده تكرر معنا كثيرا، قسمة ثلاثية يعني ايه طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، طاهر يعني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، نجس يعني تغير بحلول نجاسة فيه. القسمة الثنائية يعني طهور او طاهر كلاهما بمعنى واحد، لا فرق بين الطهور والطاهر لا من ناحية التعدي واللزوم النحوي او الفقهي، طهور او طاهر. القسم الثاني نجس. شيخ الإسلام ابن تيمية اختار القسمة الثنائية وانتصر لها بعدة ادلة، وكلامه كلام جيد، ما محصلة كلامه أن الماء المتغير، الماء القليل أو الكثير، الماء المتغير ببعض الطاهرات كالصابون والسدري والخطمي، التراب، العجين، غير وأي شيء مغير لي من الطاهرات، لكن لو تغير بنجس موضوع آخر. طالما أن هذا الماء المتغير لا يزال يحتفظ باسم الماء، ماء مطلق، يقول فيه قولان للعلماء، القول أنه هو لا يجوز تطهر به، القول الثاني أنه لا فرق بين هذا الماء وبين الباقع الأصدق القطع، وأنه طهور في كلتا الحالتين. وهذا هو اللي انتصر لي شيخ الإسلام ابن تيمية. استدل على هذا الترجيح أن الماء قسمين بعدة أدلة، منها قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء، هذه نكرة في سياق النفي. إن شاء الله في دروس الأصول نتعرف على أن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام الاستنكاري، كل هذه من صياغ العموم. صياغ العموم يعني تكون شاملة. فلم تجدوا ماء نكرة في سياق النفي فتعم كل ماء، لا فرق بين أي نوع من الأنواع. يجي هذا هو أول دليل، وهو دليل هام، فلم تجدوا ماء يشمل أي نوع من الأنواع وإن كان متغير، لا فرق بين التغير الأصلي والتغير الطارئ، طالما أنه يشمله اسم ماء فهو يدخل في عموم هذه الآية ولا يحل التيمم مع وجوده. هناك فرق بين أن نقول هذا ماء وقع فيه تراب، طالما أنه هو ماء ونقول وقع فيه تراب لا يزال يشمله اسم الايه، اسم الماء، غير ما نقول هذا طين، يعني كثر التراب وأصبح له الحكم الأغلب فهذا طين، لا نقول ماء فيه تراب ولكنه طين. مثلا ماء وقع فيه دجاجة بخلاف ما نقول مرق، يعني طبخت فيه فأصبح مرق. ماء وقع فيه خل غير ما نقول ايه خل وقع فيه ماء. اذا طالما ان هو نستطيع ان نقول عنه ماء فيه كذا وهو طاهر وان كان متغيرا، طالما ان هو ماء تغير بطهور بطاهر ولا يزال يحتفظ باسم الماء، نقول ماء فيه كذا، فهذا يدخل في عموم هذه الآية فلم تجدوا ماء فلا يحل التيمم مع وجود هذا الماء. ده هذا هو الايه، اول دليل ذكره الشيخ ابن تيمية على ان الماء المتغير يدخل في عموم هذه الايه الآية ولا يحل التيمم مع وجوده. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال عن ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طبعا ماء البحر متغير الطعم بل تغير شديد الملوحة. النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا التغير جعله طهور. طيب بالأولى إن كانت التغير بالملوحة أخف من ماء البحر، إذن يكون أولى بأن يأخذ حكم إيه الطهورية كماء البحر، وأولى منه لأنه أخف في الملوحة في الملوحة. في المذهب يفرقون بين أنواع من الملح، يقولون هناك ملح مائي وملح معدني، وضع قصدا أو لم يضع قصدا، الملح المائي وضع قصدا غير ما وضع قصدا. وهذه تفريق، وهذا تفريق بين المتماثلات، ما وضع في ملح مائي او وضع قصدا او بلا قصد، النتيجة واحدة، ان الماء العذب وضع فيه ملح مائي. الملح المائي هو اصل ماء غير الملح المعدني للاملاح المعدنية. ماء وضع فيه ملح مائي قصدا او بدون قصد، النتيجة واحدة، وان الماء العذب تغير واصبح مالحا. هذا كماء البحر، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الطهور ماؤه. جاءت الدليل الثاني على ان من الماء وما هو وهو ما كان متغيرا واصبح مالحا هو طهور كماء البحر، بل قد يكون اولى بالطهورية من ماء البحر. واضح ان شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه امر بغسل المحرم بماء وسدر، ايضا امر بغسل ابنته رضي الله عنها بماء وسدر. طبعا السدر لابد ان يغير الماء، فلو كان التغير يفسد الماء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر به في تغسيل الميت. الحنابلة يفرقون بين التغير في محل الاستعمال او محل التطهير، وهذا ايضا تفريق بين المتماثلات. يعني يقولون ان دلك جسد الميت بالستر ثم بعد ذلك صب عليه الماء، فالماء اصبح متغير في محل التطهير على الجسد، هنا هو طهور، بخلاف ما كان اذا كان التغير لا في محل التطهير. يعني ايه؟ الاناء تغير، الماء الذي في الاناء تغير بالسد فغسل به بدل الميت، لا، هذا ليس في محل التطهير. ولكن النتيجة واحدة، الشرع لا يفرق بين المتماثلات، النتيجة واحدة، على جسد الميت ماء وسدر، ماء متغير. فعلى هذا ايضا دليل اخر، ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل المحرم وغسل ابنته بماء وسدر، فدل على ان هذا الماء المتغير بالسدر ايضا طهور. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ان توضأ من قصعة فيها اثر العجين. طبعا معلوم من العادة من تغير الماء بهذا العجين، طبعا لا سيما ان كان في اخر الامر، يعني قل الماء وبدأ ينحل العجين. اذا لا ينفك هذا الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القصعة التي في اثر عجين من التغير بهذا العجين، وخاصة عند قلة الماء. حتى ان في بعض الروايات تضعه احدى زوجاته وتقول دع لي، تقول دع لي، ويقول صلى الله عليه وسلم دعي لي، يعني الماء قليل. هذا ايضا يدل على ان هذا الماء اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمه في ازالة الحدث في التطهير، ها، كان متغيرا من اثر العجين. من الادلة اخرى اللي تدل على ان القسمة ثنائية، ان من منع من هذه القسمة وجعل القسمة ثلاثية يضطرب اضطراب شديد. بعض الأنواع يقولون فرق بين إذا تغير الماء بما يشق صون الماء عنه، مثلا الطحلب وورق الشجر، الماء يتغير بهذه الأشياء يقول هذا طهور، لان في مشقة من التحرز منه. جميل. ولكن اذا وضع لا يبقى كده طهور، يبقى طاهر غير طهور، يعني هو موجود في الماء اصلا لا يسلب الماء طهوريته، لكن لو وضع يسلب الماء طهوريته، مع ان النتيجة واحدة، ماء متغير بالطحلب او ورق الشجر، بل يفرقون بين ورق الشجر الربيع والخريف. بعض الحنابلة يساوون بين الملح الجبلي والملح المائي، منهم البعض يفرق في الملح المائي، يفرقون بين ما اذا وضع قصدا وما لم يوضع قصدا، يفرقون بين التغير عن مجاورة وعن مخالطة. كل هذه الانواع سوف يأتي ان شاء الله الكلام فيها تفصيلا، ان كان كلام غير مفهوم الان، فهذه ايه هي يعني ايه مسائل الباب اللي نتكلم فيه الان ان شاء الله. ولكن اريد الاشارة الى ان هناك اضطراب في بعض الانواع، وهذا يدل على فساد هذه القسمة. إذن الراجح أن القسمة هي قسمة ثنائية وليست قسمة ثلاثية. ابن حزم يقول بهذا الكلام أيضا، يعني يذكر في المحلى، يقول كل ما خالطه شيء طاهر مباح فظهر فيه لونه وريحه وطعمه، شوف في مخالطة للماء من شيء ايه طاهر مباح، ظهر فيه لونه، لون المخالط او ريحه او طعمه، الا انه لم يزل عنه اسم الماء، ماء لا يزال يحتفظ باسم الماء، يدخل في اطلاق الماء، يدخل في عموم الآية، فالوضوء به جائز والغسل به للجنابة جائز. هذا هو نفس القول. الشوكاني في الثاني الجذار يقول التحقيق أن ذلك الممازج إن خرج به اسم الماء المطلق، هنا إيه؟ خرج عن إطلاقه، أصبح ماء ورد مثلا، فهذا ليس ماء، هذا ليس هو الماء الذي خلقه الله عز وجل طهورا. ولكن إن لم يخرج عن اسم الماء المطلق يبقى طهور. وأما إن تغير بعض أوصافه فإن ذلك لا يخرجه عن كونه طهورا. وهذا أيضا إيه هو اللي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن تكلمنا في بداية هذا الكلام على تقسيم الماء على طرق الحنابلة في تقسيم الماء، تكلمنا على مسألة الفرق بين الطهور والطاهر، تكلمنا على الصحيح من طرق الحنابلة في تقسيم الماء، وأنه ينقسم إلى قسمة ثنائية وليس قسمة ثلاثية. نبدأ نتكلم على صلب الباب، الماء الطهور. يقول الشيخ مرعي لما تكلم على أن الماء ثلاثة أقسام، أول قسم أحدها طهور وهو الباقي على خلقته. الباقي على خلقته، البهوتي في شرح منتهى الإرادات يقول أن الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته، يعني إيه؟ يعني على صفته التي خلقها الله عز وجل عليه، اللي هي الطهورية، طاهر ومطهر، يعني هو بيسمونه ماء مطلق. هذا الماء المطلق اللي هو الباقي على أصل خلقته هو الماء الذي لم يقيد بوصف. مثلا ماء البحر على أصل خلقته التي خلقها الله عز وجل عليها، ماء النهر، الماء اللي ينبع من الأرض سواء كان من عين أو من بئر، الماء الذي ينزل من السماء سواء كان من إيه؟ من مطر أو ثلج أو برد، كل هذه الأنواع ماء على أصل خلقتها، سواء كانت عذبة أو مالحة بارد حار، كل هذا ماء باق على أصل خلقته. حتى إن استهلك فيه، يعني في هذا الماء اللي هو على أصل خلقته، أي شيء من المائعات الطاهرة كاللبن مثلا استهلكت، يعني وقع فيه كمية قليلة فلم يصبح لها وجود، يجي الحكم للايه؟ للماء الطهوري، ايضا هو لا يزال يحتفظ بايه؟ اصل خلقته. حتى وان استعمل في طهارة غير واجبة، زي مثلا تجديد وضوء، غسل ايه؟ جمعة، غسل مستحب. الماء الطهور الذي يستعمل في رفع حدث، في رفع طهارة غير واجبة، هذا ايضا باق على اصل ايه؟ خلقته، ماء طهور. لكن بخلاف الماء اللي استخدم في طهارة واجبة، اللي استخدم في طهارة واجبة ده في المذهب انه ايه؟ لا يصح رفع الحدث فيه مرة اخرى بجماع مستعمل ليس على اصل خلقته. ودي مسألة نتكلم عنها ان شاء الله. الشاهد ان الشيخ مرعي، ان احنا نشرح كلمة الشيخ مرعي، ان الماء الطهور هو الباقي على خلقته، يعني كما خلقه الله عز وجل لم يتغير، حتى وان حلت فيه بعض الطاهرات ولكنها استحالت فيه فلم ايه يصبح لها وجود، هو ايضا باق على ايه؟ على خلقته. يجي اول نوع الماء الطهور هو طاهر مطهر. نحن الآن نعود للقسم، احنا بينا القسم الثنائية، ولكن كل كلامنا في الباب على أن القسم ثلاثية، ننتبه لهذه الجزئية، لأن الشيخ مرعي ذكر أن القسم ثلاثية، نحن قلنا هي ثنائية، لكن الكلام وتبعاته على أنها إيه؟ ثلاثية. يبقى أول نوع هو الماء الطهور، هو الباقي على إيه؟ على خلقته. التعريف اللي هو ذكره الشيخ مرعي أن الماء الطهور هو الباقي على خلقته، تعريف غير جامع. يعني ايه غير جامع؟ يعني في انواع لا تدخل فيه، في انواع ايضا على اصل خلقتها في المذهب ولا تدخل فيها. لو تصفحنا الباب اللي هو ذكره الشيخ مرعي والانواع اللي ذكرها لهذا الماء، تجد ان منها ذكر الماء المتغير بملح مائي او بما لا يمازجه، زي العود القماري. العود القماري دوت بفتح القاف منسوب الى ايه؟ الى بلدة قمار، دي موضع ببلاد الهند. يبقى الماء اذا تغير بما لا يمازجه، يعني بما لا يخالطه، يعني لا يخالط الايه؟ الماء، يعني ممكن يطفو، يعني لا يمتزج. لكن المائع اللبن مثلا يمتزج بالماء، لكن العود القماري، قطع الكافور، الدهن، الزيت، هذه اشياء لا تمزج الماء. فاذا تغير الماء بملح ماء، الملح المائي هو اصله ماء، وده نتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله. اذا تغير بما هو من اصله كالملح المائي، او تغير باشياء لا تمزجه كالعود القماري، قطع الكافور، الدهن، او تغير بطول المكث، او تغير بالريح من نحو ميتة، او تغير بما يشق صون الماء عنه زي الطحلب وورق الشجر، كل هذه ايه؟ انواع متغيرة ولا تدخل في التعريف، لانها ليست على اصل الخلق، لانها تغيرت باشياء خارج الماء، يعني متغيرة بالعود القماري، بالكافور، بالدهن، متغيرة بطول المكث، او بما يشق صون الماء عنه، طبعا ما لم يوضع. اذا لابد من اضافة بعض القيود لتدخل هذه الانواع. الحجاوي عرف تعريف جيد، عرف هذا الماء الطهور تعريف جيد، فعرفه بأنه هو الباقي على خلقته حقيقة أو حكما. حكما يدخل فيه كل الأنواع التي ذكرتها الآن، لكن حقيقة هي يدخل في تعريف الشيخ مرعي، يعني الذي لم يتغير شيء من إيه من أوصافه. أما حكما يدخل في كل ما هو متغير بما لا يسلبه الطهورية كجميع الأنواع الإيه السابقة التي ذكرتها. يبقى إذن الأولى في تعريف الماء الطهور أنه هو الباقي على خلقته حقيقة أو حكما، الباقي على خلقته حقيقة أو حكما. ذكر بعد ذلك الشيخ مرعي أحكام هذا الماء الطهور، فقال يرفع الحدث ويزيل الخبث. المقصود أن يبين أن هذا الماء اللي هو الماء الطهور يرفع الحدث الأكبر والأصغر، وأنه يزيل الخبث الطارئ على محل طاهر. هذا المحل لابد أن نفرق بين إيه هو الخبث المقصود. ليس مقصوده الخبث اللي هي العين النجسة، هذه لا تطهر بحال، يعني مثلا عندنا كلب أو خنزير لو غسلناه عدة مرات بالماء لا يطهر، ولكن المقصود الخبث الطارئ على محل طاهر قبل طروئه، عند محل طاهر قبل أن يطرأ عليه الحدث، فطرأ عليه الحدث فغيره نجسه، فهذا ايه هو المقصود ان هو يزال الخبث، المقصود بهذا الايه هذا الامر. وعليه فطهارة المحل من الخبث تكون بازالته عن المكان المراد تطهيره او باستحالتها، لكن في خلاف في المذهب هل الايه الاستحالة مطهرة ام لا، ان شاء الله يأتي لها برضو كلام تفصيلي هل الاستحالة مطهرة ام لا، لكن المقصود بازالة الخبث ان انا ايه ازيله عن المكان المرطط، لان المحل اصلا طاهر طرى عليه خبث، ازيل هذا الخبث انقله عن هذا المكان فاصبح المحل طاهر، او ان النجاسة الخبث يستحيل في الماء. في فائدة وهي أننا نذكر الأدلة على أن الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث. ابن ضيان في مدار السبيل استدل لها بقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، واستدل بقوله تعالى اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، وبقوله في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الآية وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ده في سياق الإثبات، لا فيها نفي ولا نهي ولا استفهام استنكاري، ده سياق الإثبات. فالمعروف عند الأصوليين أن النكرة إذا كانت في سياق الإثبات فهي من سياق الإطلاق كما يأتي إن شاء الله في دروس الأصول، ولكن إذا كانت في سياق الامتنان فهي عامة. يبقى النكرة التي في سياق الامتنان هي صيغة عموم، يعني تشمل كل ماء نزل من السماء، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، الله عز وجل يمتن على العباد أنه ينزل عليهم من السماء ماء لكي يطهرهم بهذا الماء. إذن أي ماء ينزل من السماء يطهر، سواء كان ثلج برد مطر، كل هذا يدخل في عموم هذه الآية. الطهارة تشمل حسية معنوية، يعني من الحدث والخبث ومن الذنوب ومن المعاصي، كل هذا يدخل فيه ليطهركم به. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في ماء البحر هو الطهور، طب ماء البحر ملوحة شديدة إذن هذا يدل بالتنبيه على طهورية الماء الغير متغير، الماء العذب. طبعا هذا لا خلاف فيه، الماء العذب ايه؟ طهور. لكن احنا ايه يعني نبين كيفية الاستنباط والاستدلال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الماء المتغير المالح الطهور ماءه، يبقى اذا الباقي على اصل خلقته ايضا هذا على اصل خلقته، لكن الماء العذب اولى طهور. ايضا الماء الاجن اللي هو المتغير بطول المكس واصل المنبع، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بئر بضاعة قال الماء طهور لا ينجسه شيء، وكان هو ماء متغير بطول المكس واصل المنبع. من الادلة على ان الماء يطهر الخبث حديث اسماء بنت ابي بكر قالت ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حتيه ثم قرسيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه، فدل على ايه؟ على ان الماء طهر دم الايه؟ دم الحيض. في مسلم من حديث انس ان اعرابي بان في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قام اليه بعض الصحابة قال دعوه ولا تزرموه ولا تزرموه، يعني ما تقطعوش عليه الايه؟ البول. الازرام اللي هو القطع، وهذا من فقه النبي صلى الله عليه وسلم، لان هو اذا قاموا عليه لينالوا منه يحدث الرجل اما ان يقطع البول فيتضرر، او انه لا يقطع البول فتتلوث عدة اماكن من المسجد، فيبقى الفقه ان ايه؟ دعوه، هذا مكان تنجس دعوه ايه؟ لا ينتقل النجاسة لعدة ايه؟ اماكن، او يقطع البول فيتضرر الرجل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استعجل الطهارة ان هذا مسجد، لما فرغ الرجل دعا بداله من ماء فصبه عليه. اذا هو ايه؟ الماء طهر البول، اذا الماء طهر هذا الايه؟ هذا المكان. في اجماع من العلماء على التطهر بالماء الذي لم يخالطه نجاسة. نقل هذا الاجماع ابن حزم في مراتب الاجماع، وابن القطان في الاقناع في مسائل الاجماع ايضا نقل هذا الاجماع. ايضا الامة مجمعة على ان الماء مطهر للنجاسات. دول ايه؟ شقي المسألة يتكلم فيهم الايه؟ شيخ مالي. الماء مطهر للنجاسات بالاجماع. نقل هذا الاجماع ابن عبد البر في التمهيد، ابن رشد في بداية المجتهد، ايضا ابن القطان في الاقناع. في مسألة ان الماء يدفع النجاسة عن غيره، ولكنه لا يزيلها عن نفسه. هذه مسألة فيها بعض الصعوبة. الماء يدفع النجاسة عن غيره ولكنه لا يزيلها عن نفسه. تقي الدين ابن تيمية في الفتاوى يقول فان قيل الماء يدفع النجاسة عن غيره فعن نفسه اولى واحرى. هو لا يختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية، هيجيب عن هذا الكلام. هم يقولون ان الماء اذا كان يدفع النجاسة عن نفسه عن غيره فيدفعها عن نفسه بالاولى. يقول الجواب عن ذلك ان الماء انما دفعها عن غيره لانه يزيلها عن ذلك الايه؟ المحل، وتنتقل معه فلا يبقى على المحل نجاسة. ده معنى ان هو يدفعها عن غيره. اما اذا وقعت فيه فانما كان طاهرا لاستحالتها فيه لا لكونه ازالها عن نفسه. يبقى هو يطهر المحل اما باستحالة النجاسة فيه فلا تنعدم فتنعدم، او انه ينقل عن هذا المحل الى محل اخر. عشان كده الماء المتجدد لا يحمل النجاسة، لانه ينقل النجاسة من هذا المكان الى هذا المكان. يقول واذا كان كذلك، احنا عرفنا الطريقتين اللي بيطهر بيهم الماء، أن يدفع الجزء عن غيره، إما أن هي تستحل فيه أو أنه ينقلها عن المحل النجس إلى محل آخر. بيقولوا إذا كان كذلك لم يلزم من كون الماء يزيلها إذا زالت معه أن يزيلها إذا كانت فيه، فدل ذلك على أن استحالة النجاسة بملاقاته لها فيه لا ينجس، وإن لم تكن قد زالت كما زالت عن المحل. فإن من قال أنه يدفعها عن نفسه كما يزيل عن غيره فقد خالف المشاهدة. إجا خلاصة الكلام أن الشيخ الإسلام ابن تيمية يختار أن الماء يدفع النجاسة عن غيره، إما أن تستحيل فيه أو أن هو ينقلها من من المحل إلى محل آخر، ولكنه لا يزيلها عن نفسه. نتكلم عن أول نوع من الأنواع اللي ذكرها الشيخ مرعي للماء الطهور، وهو ما ليس مباحا. هو ذكر لي أربعة أنواع للماء الذي ليس بمباح: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، ده اللي هو ما ليس مباحا. ما ليس مباحا يعني مغصوب او مسروق، او اشتري بماء مغصوب، او اشتري بماء مسروق، او كان ماء مسبا لشرب، يعني ماء موقوف لشرب، فلا يجوز ليك ان انت تستخدمه في طهارة. هو مسبا يعني موقوف وقف على الشرب، فانت اذا تطهرت بيه هذا ماء ليس بمباح، لا يحل لك استعماله في الشرب. ايضا ماء بارد يرثموت، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب او العجن منها الا بئر الناقه ونحو ذلك. كل هذا يدخل في الماء الذي ليس بمباح: ماء مغصوب، ماء مسروق، اشتري بماء المغصوب، اشتري بماء المسروق، او كان ماء مسبا لشرب يجي انت تطهر به يجي هذا ليس مباح لك، او ماء ديار ثمود ما عدا بئر الناقه. نركز ثاني، الشيخ مرعي بيقول وهو أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث، يا ريت نكتبها: ماء يحرم استعماله، ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث، ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا. هذا كلام الشيخ مرعي في هذه العبارة اشتمل على حكمان تكليفيان وحكمان وضعيان. الحكم التكليفي احنا تكلمنا في شرح المعتصر احكام التكليفية اللي هي الخمسة. الأحكام الوضعية هي بوضع من الشارع، يعني أسباب، شروط، موانع، صحيح، فاسد، هذه وضع من الشارع لا دخل لك أنت بها، لكن الأحكام التكليفية أنت مكلف بعمل. مثلا الزنا من جهة كونه سببا للحد، ده سبب، الله جل جعل الزنا سبب للحد، ده حكم وضعي بوضع من الشارع. طب هو محرم، يبقى ده خطاب تكليفي، يعني يحرم عليك اتيانه، يحرم عليك ان تقرب الزنا. يبقى لما نقول الزنا في حكم وضعي انه سبب للحد، في حكم تكليفي انه هو محرم. ايضا العباره اللي ذكرها الشيخ مرعي ان الماء الذي ليس بمباح: ماء يحرم استعماله، لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، في حكمين تكليفيين وحكمين وضعيين. الحكمين التكليفيين حرمة غصب الماء، حرمة استعمال الماء المغصوب، دول الحكمين التكليفيين، يحرم عليك الغصب ويحرم عليك استعمال الماء الذي ليس بمباح. الحكمين الوضعيين ان هذا الماء غير المباح لا يرفع الحدث ولكنه يزيل الخبث. اول مسألة نتكلم فيها الخلاف في اشتراط اباحة الماء لرفع الحدث. الخلاف في اشتراط الماء في اشتراط اباحة الماء لرفع الحدث. البهودي في المنح الشافيات ده كتاب شرح فيه مفردات مذهب الامام احمد يعني الاقوال اللي خالف باقي الائمة الاربعة. يقول لا يصح الوضوء بالماء المغصوب كالصلاة في الثوب المغصوب والوضوء وكالوضوء الغسل ومثل المغصوب المسروق والمنهوب ونحوه. ده كل ده موافق لكلام الشيخ مرين على قياس الماء المسبل للشرب وماء ابار ديار ثمود غير بئر الناقة كما ذكرنا. الدليل على ذلك من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. بيقول لكن قياس ما يأتي في الصلاة في المغصوب اذا كان عالما ذاكرا لا جاهلا وناسيا. المرداوي في الانصاف بيقول اما الوضوء بالماء المغصوب فالصحيح من المذهب ان الطهارة لا تصح به ودي الرواية المقدمة اللي اختارها الشيخ مرعين وهو من مفردات المذهب. وعنه في رواية اخرى على الامام احمد تصح وتكره ودي اللي اختارها ابن عبدوس في التذكرة. يجي عندنا روايتين في المذهب ان الوضوء بالماء المغصوب الصحيح من المذهب ان الطهارة لا تصح به. قول الثاني على الامام احمد تصح وتكره. ابن رجب في القواعد لما تكلم عن العبادات الواقعة على وجه المحرم ذكر اذا كان التحريم عائد الى ذات العبادة سواء كان على وجه يختص او وجه لا يختص عائد الى شرط. مم تكلم على ان كان اللي هو الشرط لا يختص بالعبادة كالمسألة التي نتكلم فيها الشرط لا يختص بالعبادة كالوضوء بالماء المغصوب ان هو ايه الوضوء بالماء الايه المغصوب فالماء شرط للايه للوضوء ولكن الغصب محرم لا يختص بالايه للوضوء لشرب ولا ايه للطهارة ولا غير الغصب محرم عموما فهذا شرط لا يختص بالايه بالعبادة. فان كان الشرط لا يختص بها ففي الصحة روايتان ادي القولين لهم اشهرهما عدمها. احنا كده بنتكلم على الخلاف في المذهب في هذه المسألة ان في روايتين الرواية المصححة والمقدمة انه ايه لا يصح في رواية اخرى تصح ايه وتكره. تعال نناقش كلام ابن رجب وان كان اي الشرط لا يختص بها بالعبادة يعني ففي الصحة روايتان اشهرهما عدمها. طبعا القول بالبطلان في هذه الحالة كما رأينا عن المرداوي و ابن رجب انه الصحيح المقدم في المذهب لكن الاقوى والارجح الفساد وليس البطلان وده اللي اختاره الطوفي. استعرض الاقوال في المسألة وقال المختار ان النهي عن الشيء لذاته او وصف لازم له مبطل ليست هذه المسألة تكلم فيها ولخارج عنه غير مبطل ايضا ليست المسألة تكلم فيها وفيه لوصف غير لازم يعني شرط غير مختص. هنا في تردد في المذهب يعني في روايتين والاولى الصحة فرجح الرواية الغير مشهورة في الايه المذهب بصحة الايه التطهر مع الاسم ومثل لها في شرح مختصر الروضة بالنهي عن البيع او اي عقد من العقود وقت النداء. النهي هنا لكونه مفوتا للجمعة او يفضي الى التفويت طبعا هيتشغل بالباقي مش هيصلي. فهذا الوصف او العلة اللي من اجلها نهي عن البيع وامر بالسعي للجمعة وصف غير لازم للبيع. يعني بمعنى ايه؟ انه ممكن يعقد عدة صفقات ما بين النداء للصلاة ويدرك الصلاة، لكن لو كان وصف لازم كان لا ينفك، يعني اذا اتى بالبيع لا يدرك الصلاة ابدا، ولكنه وصف غير لازم لانه ممكن يعقد الصفقة وايضا يذهب ويدرك الصلاة. فطالما ان الوصف غير لازم فهو جعله غير مؤثر، جعله وصف عارض مش وصف لازم يعني، فرجح القول بالصحة. من الأدلة على ذلك أن الأصل صحة تصرفات المكلفين خصوصا في معاملاتهم، طبعا المعاملات اللي راعى الشرع فيها مصلحة العباد الأصل فيها الإباحة إلا إذا عرض الدليل. بيقول إحنا هذا الأصل لا يترك إلا لدليل قوي سالم من المعارضة. طبعا هو إيه؟ يضعف جانب المعارضة في الدليل دوت وجعل إن النهي الوصف اللي من أجله نهي عنه العلة وصف غير إيه؟ غير مؤثر. طيب يقول الصحيح من مذهب أحمد أنه لا يصح لظاهر النهي، وما ذكرناه من تضعيف اقتضاء البطلان وارد عليه، فهو رجح أن القول الآخر في المذهب أنه إيه؟ أنه يصح مع الإيه؟ مع الإثم، يصح البيع مع الإثم، وكذلك هنا تصح الطهارة بماء غير مباح مع الإيه؟ الإثم. إذن الصحيح أن الماء غير المباح يرفع الإيه؟ يرفع الحدث، لكن مع الايه؟ مع اثبات الاسم. مسألة اخرى احنا ان شاء الله قربنا على الانتهاء، يعني هو نتكلم على الخلاف في اشتراط اباحة الماء لازالة الخبث. احنا تكلمنا على الخلاف في اشتراط اباحة الماء لرفع الحدث، نتكلم على اشتراط اباحة الماء لازالة الخبث. البهوتي في شرح منتهى الارادات يقول زوال خبث يعني نجاسة حكمية بالماء الطهور، ولو لم يبح فتزول النجاسة بنحو مغصوب. ليه؟ لان ازالتها من باب الطروق بخلاف رفع الحدث تحتاج لنية. هنا يعني بماب الطروق على احتاج الى نية، يعني تزول ايه كما تكلمنا المرة الماضية بنفسها، عشان كده قلنا ازالة زوال الحدث. طيب قال البهوتي ايضا في المنح الشافيات يقول واما ازالة النجاسة بالماء فلا يشترط فيها اباحته لانها من قبيل الطرق. نفس الكلام ابن مفلح، نركز كلام ابن مفلح، لا يجوز ازالة نجاسة الا بماء طهور وقيل مباح. المعروف ان ابن مفلح يقدم الرواية الراجحة في المذهب، وهو ابن مفلح اذا قال وقيل كذا يبقى المقدم خلافه، فهو بيقول ايه وقيل مباح، يعني كأنه حكى القول القائل بأنه لا يجوز إزالة النجاسة إلا بماء مباح وضعفه، وبين أن القول المقدم خلافه، فيكون المقدم في المذهب أنه يجوز إزالة النجاسة بماء غير مباح، وهذا القول موافق لقول الشيخ مرعي، او قول الشيخ مرعي موافق لايه؟ لقول ابن مفلح. لكن ابراهيم ابن مفلح صاحب المبدع يقول لأنها طهارة اللي هي تطهير موارد الأنجاس الحكمية، لأنها طهارة مشترطة أشبهت طهارة الحدث، فعلى هذا لابد من كونه طهورا، فلا تزال بطاهر ولا غير مباح على الأصح. هنا رجح أن الخبث لا يزال بغير مباح على خلاف قول الشيخ مرعي. الشيخ مرعي رجح إزالتها بغير المباح، فتحصل عندنا قولين في المذهب: قول بأن الخبث يزال بغير المباح، وقول أنه لا يزال به. الترجيح الراجح أنه يرتفع الحدث ويزول الخبث بالماء الغير مباح مع الإثم إن كان عالما ذاكرا. طيب احنا ذكرنا كلام الطوفي أنه هو يجوز إزالة أو يصح رفع الحدث بالماء الغير مباح مع الإثم. طبعا الأمر في إزالة الخبث أهون من رفع الحدث، لأنها من باب الطرق ولا يلزم فيها لا يلزم فيها نية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.